وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم. هذا الحديث في هذه الحيوانات التي أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قتلها، وإلا في الحقيقة الأصل عدم القتل، ولذلك جاء الاستثناء فيما يقتل. 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والفأر والغراب والكلب العقور والعقرب والحية إلى آخره. أما فالأصل عدم التعرض للشيء الذي لا يؤذي، لكن كأنه من قبيل التأكيد ذكر عليه السلام هذه الحيوانات. والنملة يقول أهل العلم مجمع على أنه لا يجوز قتلها إلا إذا آذت، إذا آذت كما هو معروف في حديث النبي الذي أمر بإحراق قرية النمل لأن نملة لسعته، فالله سبحانه وتعالى عاتب هذا النبي وقال فهل نملة واحدة تحرق قرية النمل كله من أجل أن نملة واحدة لسعتك؟ فعاتبه، مما يدل على أنه لا ينبغي التعرض لهذه الحشرات والحيوانات. فالنحلة مفيدة أيضا، معروف وجه إفادتها، والهدهد ما يكون منه أذى، والصرد وإن كانوا يقولون أنه طائر شرس فيه نوع من الشراسة وأيضا من فصيلة الغربان، ومع ذلك ما ينبغي التعرض له. لكن مهما كان القاعدة أن ما آذى من الحيوانات فيجوز لك أن تكف أذى ولو بلغ حد القتل، وهذا ما يسمى عند أهل العلم دفع الصائل. دفع الصائل حتى من بني آدم، ابن آدم وهو المسلم نفسه إذا صال على أخيه واعتدى وصار منه أذى فيكف أذى حتى ولو لم يكف إلا بالحبس أو بالقتل. فإذا الحيوانات من باب أولى، فما كان منها منه أذى لكن عند حده، لا يتعدى هذا يعني حد كفه عن الأذى. في هذا استثناء فقط لهذه، ما يدخل فيها غيرها والأصل عدم القتل؟ لا، هذا أنا قلت إن هذا من باب التأكيد، خصها تأكيد، وإلا فالأصل عدم قتل الحيوانات. يعني حتى السباع في البراري اتركها لا تتعرض لها إلا ما صال منها عليك أو خفت منه، يعني غلب على ظنك حتى ولو لم يكن هو صولان وتعدي، لكن يغلب على ظنك أنه قد يتعدى. ولذلك ورد في بعض الروايات حديث 5 فواسق، يعني ذكر الذئب، وأهل العلم قالوا لأنه سبع فقالوا كل السباع مأذون بقتلها، لأن الأصل منها الأذية والتعدي كالأسد والنمر والفهد، هذه لا تطمئن إليها، فقد تتعدى عليك في حال غفلة منك. أما إذا كنت يعني تجتهد في مطاردتها أو قتلها أو تصفيتها هذا لا يجوز، بل الكلاب برد فيها النص أنه عليه السلام في أول الأمر كان يعني أمرهم بقتل الكلاب، ثم في آخر الأمر قال نهاهم عن قتلها إلا الكلب العقور الذي يؤذي الناس، فيقاس عليه كذلك الوحوش التي تؤذي الناس وتتعدى فهذه تقتل. إذن فذكر هذه الأربع عدم قتلها تأكيدا للأصل الذي هو عدم قتل الحيوانات.